فقال مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قالوا: يا رسول الله. من الذين قالوا؟ التابعون ولا الصحابة؟ الصحابة. إذن لا يضر جهل القائل من هو، لأنهم لن يخرجوا عن دائرة الصحابة، وكل من كان داخل دائرة الصحابة فهو عدل ثقة، لا يبحث عن عدالته ولا عن ثقته، فهو مقبول الرواية. ومن هنا أجمل قالوا يا رسول الله. ولكن بعض الشراح كالزرقاني وغيره يقولون وينقلون بأنه وردت أسماء أو عثر على أسماء ممن سأل رسول الله ذلك، فمنهم من ذكر أبا هريرة، ومنهم من ذكر أبي بن كعب، ومنهم من ذكر فلان وفلان، عدة أشخاص، ابن عمر. سواء علمنا من الذين سألوا أو لم نعلم، لأنهم في جملة من ماركة لا يسأل عنها، مأمونة ومضمونة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا: كيف نصلي عليك؟ وهنا السؤال بالكيف، كيف الأمر الفلاني؟ يقولون إن الكيف يسأل عنه عن الصفة والهيئة، كيف جاء زيد؟ تقول: ماشيا أو راكبا؟ كيف طعام زيد؟ تقول: لحم أو خبز أو خضرة أو فاكهة. كيف صحة زيد؟ تقول: حسنة أو متغذية. فالكيف يسأل عنه عن الكيفية، والكيفية هنا بمعنى الصيغة. ويقول العلماء في هذا السؤال موجب ودوافع سؤالهم لرسول الله ما هو؟ لأن الله سبحانه أمرهم أن يصلوا عليه، والصلاة عندهم بمعنى الرحمة، فكيف نترحم عليك نحن وأنت نبي الرحمة، وأنت الذي علمتنا، أو أنت الذي جئتنا بها، كيف نفعل؟ مما يجب على العامي أو طالب العلم إذا أجمل عنده أمر أن يسأل من يرجع إليه في ذلك ليبين له المجمل من النص الموجود. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، إذا أجمل عليهم النص أو أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم المجمل وكشف لهم الإشكال. قالوا: كيف نصلي عليه؟ بما أجابهم؟ قال: قولوا: اللهم صل. هنا قال: قولوا. قولوا هذه صيغة إيه؟ صيغة أمر، أي إلزموا ما أقوله لكم، قولوا: اللهم صل. هنا الآية تقول: إن الله يصلي، ملائكته تصلي، وأنتم صلوا. فلما سألوا رسول الله هل علمهم أن يصلوا هم أو يطلبوا الصلاة من الله عليه؟ لو كان قال: صلوا علي، كنا نقول: صلينا على رسولك يا الله، نصلي ونسلم على رسولك، ويكون مصدر الصلاة صادرا منا ومسند إلينا، صلينا على رسولك، نحن نصلي على رسولك ونسلم. لكن لا، لم يسند ذلك إليهم هم، ولكن يطلبون من الله أن يصلي عليه، اللهم صل عليه. أيهما أعظم؟ أن تصدر الصلاة منا نحن على رسول الله، ولا تصدر الصلاة من الله على رسول الله؟ تصدر من الله على رسول الله، ونحن لنا فيها أجر. لماذا؟ لأننا طلبنا من الله أن يصلي عليه. إذن هذه فائدة التعليم، إن الله وملائكته يصلون. وإذا كانت الصلاة بمعنى الرحمة فتأتي من الله لرسوله كما يعلمه الله. ومن الملائكة، الرحمة ما تأتي من ملائكة، يسألون الله الرحمة لرسول الله. فنحن حينما نصلي لا نسند ذلك منا إليه، ولكن نسأله ونطلبه من الله أن نصلي عليه. وهذه فائدة الإيش؟ التعليم. قولوا إذن يتعين علينا أن نلتزم بهذا. فلو جاء إنسان وقال صليت وسلمت على نبيك يا رب، أنت قلت صلوا عليه، صليت وسلمت، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، لأن الرسول فسر القرآن والسنة تفسر القرآن كما هو مبدأ عام في جميع التشريعات. أمرنا بالصلاة ولم نعلم كيف نصلي، لا ندري الصبح من المغرب من العصر من العشاء، فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كيف هذه الصلاة. أمرنا بالحج ولله على الناس الحج البيت، لا نعلم كيف نحج، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية من أول الميقات ماذا نفعل، بل قبل أن نصل إلى الميقات ونحن في بيوتنا، بل قبل أن نعزم على الحج نجمع المال الحلال وهكذا، وسنن وفرائض وواجبات الحج إلى أن خرج من بيته من المدينة وجاء إلى الميقات وجاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى ووقف ورجع إلى جمع وإلى منى إلى أن رجع إلى المدينة، وبين لنا في رحلته المباركة جميع أعمال الحج وقال خذوا عني مناسككم. فكذلك هنا آية كريمة تكلفنا بأمر وهو مجمل لا نعلم كيف نفعله، فرجعوا رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله أحسن الجزاء وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم كيف يقولون. قولوا، وهذه صيغة أمر يلزمهم الامتثال بها، لا يغيرون ولا يبدلون. اللهم، اللهم عندهم في اللغة بمعنى يا الله، والميم التي جاءت في الآخر يقول علماء اللغة هي عوض عن ياء النداء، وقد تضاف أحيانا يا اللهم يا اللهم، فقلت اللهم يا اللهم، فإذا قلنا اللهم صلي كأننا نقول يا الله صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا اللهم صلي، صلي بمعنى إيش؟ قالوا بمعنى الرحمة. نقول اللهم صلي كما أمرت وكما تريد وكما تعلم، صلي على محمد. نعم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وأزواجه، جمع زوجة، الموجود منهم قليل ولا كثير؟ وله إلى التسع. وذريته، الأزواج محصورون بما تزوج بعقد النكاح، وهو صلى الله عليه وسلم له تلك الخصوصية في هذا الباب لا دخل لنا فيها. كل من ثبتت لها الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في ذلك، وهو شرف عظيم في الدنيا وفي الآخرة. يبين لنا ذلك قضية سودة لما أراد صلى الله عليه وسلم، أو هي أحست لكبر سنها أو ثقل في بدن أو بأن الرسول يريد أن يطلقها، ماذا تفعل؟ هي لم يبق من جانب الرجال والنساء شيء، ما كان لها من سابق، فذهبت واحتالت وتوصلت بكل وسيلة، وذهبت إلى حب رسول الله أو زوجته أو أحب زوجاته ليمن حائقة يا عائشة، لي عندك، لك عندي هدية مقابل، وش هي؟ ليلتي اللي هي في القسم من حقها القسم مهما كانت لك، هذا شيء ما هو بسيط. كن عائشة تأخذ بسهمين بعد أن كان لها سهم واحد، ما هو بسيط هذا، ولكن ترضي عني رسول الله، لا أريد أن يطلقني، خليني، إني لا أرجو أن أبعث في زوجاته. الآن في الدنيا الصلاة على الزوجات، فهذه الصلاة مدخرة في الآخرة، ما يبغى يفوت هذا الحظ. وكما يقولون في القصة أن عائشة رضي الله تعالى عنها من تلك الليلة وليلة السودة أخذت وشاحها وتطيبت وجاءت وجلست بجوار رسول الله فقالت اتق الله يا عائشة ليست ليلتك هذه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله مو شيء هين. قال وما ذاك؟ قالت سودة وهبتني ليلتها. فهنا وعلى أزواجه كل من كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذه الصلاة كما أنها داخلة في عموم أمهات المؤمنين. وهذا شرف كبير. وعلى ذريته الذرية كما يقولون الذر والذرية والبذر. البذر للزرع إيش هو؟ البذور اللي ترميها في الأرض تنبت. فكذلك كما في العرف الخاص البذورة كأنهم بذر للنبات فكأنهم بداية النشأ. والذرية كل من كان للرسول صلى الله عليه وسلم ولادة. ومعلوم أن ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هم من أولاد من؟ فاطمة. له أولاد ولكنهم لم ينسلوا، فالقاسم والطيب وزينب ورقية وكل ذلك. أما الذين لهم ذرية وتناسلوا ففاطمة رضي الله تعالى عنها وهي من خديجة، أو ما كان له ولد إلا إيش من خديجة، وإبراهيم من ماريا ولكن مات صغيرة. فتناسلت ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وفاطمة من الحسن ومن الحسين. وكل من كان من فاطمة وأولادها ذكورا وإناثا فكلهم راجع لمن؟ لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم. هنا مبحث التشبيه المشبه والمشبه به نتركه إلى حديث الآس لأنه أكمل وأوفى. نمشي فيه إجمالي الآن. النص عندنا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل. لاحظوا يا إخوان، صلي على محمد وبعد محمد أزواجه وبعد الأزواج الذرية. المقابل آل إبراهيم. هل ذكر إبراهيم هنا؟ لم يذكر إبراهيم كما ذكر محمد، ولكن ذكر آل إبراهيم. نعم. كما صليت على آل إبراهيم. نعم. وبارك على محمد وأزواجه. لم يذكر في المقابل إلا آل إبراهيم هنا في الصلاة. وبارك أول اللهم صلي. نعم. وهنا وبارك على مين؟ على محمد. محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. المقابل أيضا هم آل إبراهيم. ومن هم الآل؟ لأن ما ذكر عندنا إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ مضاف ومضاف إليه. بعضهم يقول آل الرجل أهله، من أعلى آباء وأجداد، ومن أسفل أولاده وأحفاده. وبعضهم يقول الآل كل خاصة الأنبياء جميع أتباعه من آله. فآل إبراهيم على هذا التعبير يدخل فيهم جميع أنبياء بني إسرائيل، لأنهم أبناء إسحاق، وإسحاق من بعده يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل من آل إبراهيم. إذن المقابل هنا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، مقابل هذا آل إبراهيم. آل إبراهيم عنوان تحت منه جميع أتباع إبراهيم، جميع من نسل من ذرية إبراهيم، وفيهم أنبياء بني إسرائيل. مفهوم هذا جماعة ولا ما مفهوم؟ بكيفكم؟ إن كان مفهوم نمشي. اصبر، ما أبغى حد يقول ولا شيء إلا مفهوم ولا لا. نريد أن ننتقل خطوة. إذا كانت كلمة آل إبراهيم تنسحب على جميع أنبياء بني إسرائيل. سلمنا لهذا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم ولا لا؟ لأنه من ذرية إسماعيل. إذن محمد ذكر مرتين، ذكر مرة استقلالا على محمد وأزواجه وذرياته، وذكر أيضا بالعنوان العام في آل إبراهيم. أنا مش هنتكلم عليها الآن، نتركها ونمشي. في الحديث الأول مجرد وضع الأمور في هذه المسميات ومعانيها، ثم نرجع للمقارنة في الحديث الثاني. إذن هنا قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم. آل هذه فين تروح؟ من إبراهيم وانت جاي إلى الآن ولا إلى بني إسرائيل فقط؟ إلى الآن. قسم في أبناء إسحاق ويعقوب، وقسم في أبناء إسماعيل. نعم. صلي كما تقدم لنا، الصلاة بمعنى الرحمة، وبارك. البركة بمعنى ايش؟ يقولون بمعنى الاكثار، بمعنى التطهير، بمعنى الدوام والثبوت، دوام النعمة وثبوتها، كما يقولون بركة البعير. بركة وبارك، المادة واحدة ولا لا؟ الباء والراء والكاف. فيقولون برك البعير إذا ثبت في مكانه، فكذلك تبريك النعمة دوامها وثبوتها. والتبريك أيضا الزيادة، والتبريك التطهير والتزكية. إنما يريد الله إيش؟ أن يذهب عنكم أهل البيت إيش؟ الريس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا تكون التزكية تكون بمعنى التطهير، تكون بمعنى الزيادة، تكون بمعنى دوام النعمة وثبوتها. وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بارك على آل إبراهيم ولا لا؟ جعل من ذريته الإيش؟ الأنبياء. وكذلك من بركته على آل إبراهيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ودعوة إبراهيم؟ قال ودعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إذن كما باركت على آل إبراهيم بهذا الخير الكثير، بارك على محمد وبارك عليه ولا لا؟ نحن الآن بعد 15 قرن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في بركة بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما نجا مسلم من النار ولا دخل مسلم الجنة إلا ببركة هذه الرسالة وهذه البعثة. يبقى بارك على محمد ولا لا؟ أي والله، بل إن البركة على محمد شملت الكافر، شملت المشركين الذين عاندوه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله وهم يستغفرون. قالوا أنت إن كان كان هل الحق فإيه؟ شوف التحدي، أمطر علينا حجارة من السماء. يا سخف البعد، قل إن كان هذا الحق اهدنا إليه وفقنا إليه، لكن أمطر علينا حجارة. ومع هذا التحدي، انظر يا إخوان، انظروا أسلوب القرآن الكريم في الدعوة مع الأعداء الألداء. يتحدون القدرة الإلهية، يتحدون الرسالة المحمدية. إن كان هذا حق عندك صحيح، يكون صادق في اللي بتقول، أمطر علينا حجارة. تحدي ولا لا؟ تحدي حمقاء. ما كان الجواب ينزل عليهم شوية برد كسر رؤوسهم شوية، ولا شوية حجارة حارة تحرق البيوت؟ لا لا، هذول جهال، أعرض عنهم يا محمد. من أجلك أنت ومن أجل وجودك فيهم لا ننزل عليهم العذاب. بعدك عادي شوف اللي يجيهم إيش. ثم في آخر السياق يندبهم ليتوبوا إليه وليرجعوا إليه سبحانه وتعالى. إذن بارك الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى شملت بركة الله عليه المسلم والكافر. وأزواجه، لقد كنا الأمهات الطاهرات المثل الأعلى في الدنيا في كل شيء، في امتثال الأوامر، في اجتناب النواهي، في الزهد، في الورع، في العبادة، في كل ما يمكن لإنسان أن يتصوره في أمهات العالم. والأمثلة أو الحياة أو الترجمة لجميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطرة في كتب السيرة والتاريخ وذرية محمد. واحد من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنه، ألم يقبله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيدا؟ ماذا قال في حقه؟ فإيش يصلح الله به بين الإيش؟ فئتين مختلفتين. يتنازل عن حظ نفسه لئلا يتقاتل المسلمون بين الشام وبين الحجاز، من بركات الله على ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر في هذا واسع. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وقد تحقق الجميع. نعم. إنك يا ربي نسأل منك ذلك. شوف التعليم الإلهي بالوحي على رسول الله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم. تلك الأعطيات وتلك المسؤولات من يقدر على إعطائها؟ الصلاة على الرسول وأزواجه وذرياته، والبركة على الرسول وأزواجه وذرياته كالبركة التي أعطيت لإبراهيم وآل إبراهيم، الذي أعطى الفضل لآل إبراهيم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أعطى الفضل لمحمد وأزواجه وذرياته. من يقدر على ذلك؟ الحميد المجيد، الحميد الذي تحمد أفعاله، وحميد ومجيد صيغة مبالغة من الحمد والمجد. ما قالش أنت محمود، لا، صيغة من المفعول، لا، حميد يعني صيغة مبالغة تصدق على أمرين، صابر منه أو عليه. حميد تحمد أفعال العباد وتقبل القليل وتشكر العبد عليه وتضاعف له الأجر على ما فعل من قليل. يقبل القليل ويضاعف إيش؟ ويثيب الإيش؟ بالجزيل. حميد من كونك حميد أصبت بالمحامد على هؤلاء آل إبراهيم ومحمد وآله. مجيد منزه عن النقص، كل معاني المجد والعزة والعظمة والقدرة والغنى وجميع صفات الجلال والكمال يمكن أن تضعها تحت مجيد. المجد والعظمة والكبرياء والغنى والقدرة والعلم والإرادة وكل معاني الجلال والكمال يمكن أن تضعها تحت كلمة إيه؟ مجيد. فحميد صفات المجد والكمال من العطاء، ومجيد صفات التنزه عن كل نقص، فكأنها هاتان اللفظتان تجمعان جميع الأسماء والصفات لله سبحانه. ومن هنا كان التذييل، لأن المسؤول أمر عظيم، صلاة وتبريك على إبراهيم وآله ومحمد وآله صلوات الله وسلامه على الجميع، فكان التذييل مسابقا للمسؤول، ولا يقدر على ذلك إلا الله الحميد المجيد. نعم.